طيب هناك سؤال آخر، قول الشخص في ذمتي أن تفعل كذا، أي ما حكم هذا؟ أو في رقبتي؟ هذا الناس يريدون في ذمتي يعني في عهدي. نعم. إذا قال مثلا صار كذا وكذا، قال بذمك، قال بذمتي يعني في عهدي. في عهدي. ما قصدهم اليمين. نعم، يعني ما يقصد اليمين. أي نعم، أما إذا قصد اليمين فهو حرام. إذا قصد اليمين حرام. نعم. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام.